الله تخشى ختام المرسلين وآله دواما الصحب أجمعين. صلاة الله تخشى ختام المرسلين وآله دواما والصحب أجمعين. رسول الله حقا وصادقا أمينا نبي الله صدقا حوى فضلا مبينا. أهدى الأنام كلا شريعة ودينا وحاز كل مجد من ربه يقينا. وفاق بالمزايا جميع العالمين على قدرا وفخرا ومنزلا مكينا. وجاد بالعطايا لكل المسلمين وجوده عميم وفيضه معينا. وفضله عظيم ونوره مبينا وسره فخيم بالهدي قام فينا. من جاءه مريدا وأمه حزينا وضاق منه ذرعا بذنبه رهينا. برا وجوهرا ثمينا حبيب الله ربي شفيع المذنبين. تولى كل أمر وكن لنا معينا وأذهب كيد دهر بخيره ضنينا. وجد بفيض بحر مروى به سنينا نشفى به ونسقى من الأحباب حينا. لجعفر بقرب فجد به أمينا واسمح بخير وصل حقق له الظنونا. لجعفر بقرب فجد به أمينا واسمح بخير وصل حقق له الظنونا. وداوي حر قلب بحبكم كمينا قد زاد فيك وجدا وقد ملي شجونا. عليك الله صلى والصحب أجمعين والآل ما وصلتم صبا لكم ركينا. أو قال ذو غرام من شوقه حزينا صلاة الله تغشى ختام المرسلين. أو قال ذو غرام شوقه حزينا صلاة الله تغشى ختام المرسلين. صلاة الله تغشى ختام المرسلين. صلاة الله تغشى ختام المرسلين.